جاء رجل يقال له العلاف وسنملي عليكم ترجمة الآن، تلطع فأتى بشيء مضحك، أتى بضحكة أو ضحكة جاهل مجاني ببلاش، أضحك ما نأخذ عليك قروش. نعم، يقول قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان، يعني اعجب لهذا الهذيان. أفهمتم؟ العلاف هذا ما كتب عنه، يقول العلاف هو محمد ابن الهذي ابن عبد الله العلاف العبدي مولى عبد القيس من أئمة المعتزلة، ولد سنة 35 في البصرة، واشتهر بعلم الكلام، وتوفي سنة 35. عمر المخول كم بقي؟ 100 سنة. هذا هو. اسمع تفصيل ابن القيم بقوله: أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان؟ ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلفا من صحفة وخوان؟ فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان؟ فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان. تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. الله صحيح. يقول على مذهب العلاف المضحك: أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيم نعم أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان؟ إذا قلنا أن الحركات تفنى والذوات تبقى، يبقى أهل الجنة كالأحجار، أهل النار كالأحجار، لا يتحركون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون، حجر. لماذا؟ لأن المحال هو إيش؟ أبدية الحركات. أن الذوات فلا يمتنع. يقول: ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ وش حاله؟ يبقى على هلو دائما وأبدا. الثاني يقول: وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخوال؟ وش حاله؟ تبقى، أخذ الأكلة ورفعها انقطعت الحركة، تبقى يده هكذا دائما وأبدا، والأكلة بيده دائما وأبدا. وكذا نعم فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. الفم مفتوح الآن، يرتقي بإيش؟ وصول اللقمة، لكن الشكوى انقطعت الحركات، بقت اليد مع مأكولها مرفوعة والفم مفتوح، إلى متى؟ أبد الأبدين. سبحان الله. وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان ثمر، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ الجواب نعم، يبقى. ورفع يديه بيأخذ الثمرة فانتهت الحركة، بقي على هذا أبد الآبدين. تبا لهاتيك العقول